بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل. هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببيان. هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببيان. وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول بالبرهان. يقول رحمه الله التاسع، النوع التاسع من أنواع أدلة العلو، أن نفي العلو الذي تقول به المعطلة يستلزم أمرا معنى فاسدا عظيم الفساد، وما يستلزم الفاسد فهو فاسد، هي قاعدة عقلية. ما يستلزم الحق هو حق، وما يستلزم الباطل باطل. القول بنفس الفوقية ونفس استواء الله على عرشه يستلزم أنواعا من الفساد العقلي والشرعي. هذا النوع الذي يذكره الآن في هذا الفصل هو ذكر بيان بطلان مذهب المعطل، بيان بطلان نفي العلو ونفي الفوقية، لأنه يستلزم أمرا فاسدا ومعنى فاسدا. فنعلم حينئذ أن القول في إثبات أن إثبات العلو وإثبات الفوقية هو الحق، لأنه إذا ثبت أن نفي الفوقية باطل لما يستلزمه من الباطل، علمنا أن الحق هو إثبات العلو. فهذا استدلال عقلي، استدلال عقلي على إثبات علو الله وفوقيته وعلوه على عرشه، دليل عقلي حقيقته ذكر الدليل العقلي على فساد النفي، فساد قول المعطل، ذكر الدليل العقلي على فساد قول المعطل. وإذا فسد قول النفاة ثبت قول أهل السنة والجماعة. نعم، أعد الجسم. هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببيان. أفسد لازم يعني نلزمهم أن قولهم يستلزم فسادا، أي فساد، فيعلم بذلك بطلان قوله. نعم. وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول بالبرهان. هذا هو معنى أن ما يستلزم الفاسد فاسد، وما يستلزم الباطل باطل، هذه قاعدة عقلية. ما يستلزم، فنستدل على بطلان المقالة أو المذهب بما يستلزمه من الفساد. فإذا كان القول يستلزم معنى فاسد وأمر فاسد، علمنا بذلك فساده. هذا البيت. وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول بالبرهان. نعم. فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. نعم، تأتي المسائل. ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ هذه هي المسائل. اسأل المعطل: هل كان الرسول عالما بالله عارفا بربه أو ليس كذلك؟ الثاني: هل هو ناصح لأمته يريد لهم الخير ويريد تعريفهم بالحق ودلالتهم عليه وبيانه لهم أو لا؟ الثاني باطل. السؤال الثالث: هل كان الرسول يعني قادرا على البيان والبلاغة والفصاحة أم هو بخلاف ذلك يعني عي لا يقدر على البيان مراده؟ هذه ثلاث مسائل. ومعلوم بالضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بربه وأنصح الناس لأمته، وأعلم الخلق بربه وهو أنصح الناس لأمته عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس بيانا وفصاحة. وحينئذ يتعذر ألا يبين الحق، لأن عدم البيان إما للجهل أو لعدم النصيحة ومحبة إيصال الخير، وإما لعي وعجز عن البيان. هذه هي المسائل الثلاث. أعد المسائل. فسأل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان؟ صلى الله عليه وسلم: أي والله إنه لا أعلم الناس بربه. نعم. أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان؟ أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ وإذا كانت هذه المعاني الثلاثة كمال العلم وكمال النصح وكمال القدرة على البيان، إذا كانت متوفرة في الرسول بالغة الغاية والكمال في حقه عليه الصلاة والسلام، فلماذا عاش بيننا كاتم للحق الذي هو النفي عندكم؟ الحق عند المعطلة هو نفي علو الله على خلقه، فقولهم يستلزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك الحق. وليس فيه مما يقتضي عدم البيان، فهو فلا جهل ولا خيانة وغش ولا عي، بل هو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق لأمته وهو أقدر الناس على البيان. فإذا كانت هذه الأوصاف متوفرة فيه إلى الغاية، فلماذا عاش بيننا مدة حياته عليه الصلاة والسلام لم يبين الحق الذي تقوله إنه الحق؟ ولازم قوله إن الرسول كان كاتما للحق، بل مبينا خلافه وداعيا إلى خلافه، نعم عادي. فإذا انتهت هذه الثلاثة في كاملة مبرات من النقصان. هذه الأوصاف الثلاثة: العلم والنص والبيع والقدرة على البيع. نعم. فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان. كاتما للنفي والتعطيل ما دام أنه الحق، فلماذا عاش بيننا كاتما لهذا الحق الذي هو النفي والتعطيل الذي يزعمون أنه هو الحق وهو موجب العقل؟ نعم. بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان. يعني لم يقتصر على الكتمان، بل هو مفصح ومبين ومعلن بضد الحق الذي أنتم تزعمون أنه الحق وهو العلو، إثبات العلو لله على عرش الاستواء على عرش. يعني لم يقتصر الأمر على مجرد الكتمان، بل هو مفصح لضد الحق بالزعم، وهذا أدهى وأمر، هذا أدهى وأمر، لأنه حينئذ يعني على هذا الوجه يكون الرسول مضلا للناس داعيا لهم إلى خلاف الحق، فتكون رسالته يعني ضررا على الناس، لأنه يدعو إلى خلاف الحق المشحوم الذي يدعوه المعطلة. نعم. ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتموه في ربنا الرحمن. نعم. ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان. رجع للأمور الثلاثة، يعني لماذا الرسول لم يفصح بالنفي ويصرح به؟ هل كان ذلك لعجزه عن البيان أم لجهله أم لعدم النصح؟ أعد البيت. نعم. صويك. ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن. ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان. رجع لربط هذا الكلام بالمعاني الثلاثة، لأنه عدم تصريحه بذلك المعنى إما أن يكون لجهله أو يكون لعيه أو يكون لغشه وعدم نصحه. نعم. حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن. حاشا. نعم. حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن. هذا وصفكم للمبعوث عندك؟ نعم. الكسر. الكسر. نعم. صحيح. ولأي شيء كان يذكر ضد ذا في كل مجتمع وكل زمان. نعم. لم يفصح بذلك المعنى ولم يصرح به، هل كان ذلك لعجز أو لعدم نطق أو لخفاء ذلك عليه؟ بل كان يصرح بخلافه في كل المناسبات، في كل مناسبة وفي سائر الاجتماعات والمجتمعات يصرح بضد ما تصرحون به وتدعون أنه الحق، كما في الجمع العظيم بعرفة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم هل بلغت، صار يرفع اصبعه الى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهذا من المواضع التي اعلن فيها اثبات علوه تعالى على ارضه. نعم. ولأي شيء كان يذكر ضد ذا في كل مجتمع وكل زمان أتراه أصبح عاجزا عن قوله استولى وينزل أمره وفلان. أتراه عاجزا عن أن يقول استولى لأن نفاة العلو والاستواء تفسر الاستواء بالاستيلاء. الشيخ رحمه الله يقول هل الرسول عاجز أن يقول استولى أو يقول إن الله ينزل يعني ينزل أمره؟ ومعلوم أن هذا باطل، فالرسول أعلم الناس بالله وأنصحهم لعباد الله وأقدرهم على البيان. نعم أتراه عاجزا. أتراه أصبح عاجزا عن قوله استولى وينزل أمره وفلان. هذا هو التأويل، عاجزا عن أن يقول عباراتكم تلك، عاجزا عن أن يقول بدل استوى استولى، ويقول بدل أن يقول ينزل ربنا ينزل أمره، لأنهم يؤولون هذه النصوص بهذه الطريقة، يؤولون الاستواء بالاستيلاء ونزوله تعالى بنزول أمره. نعم أتراه عاجزا. أتراه أصبح عاجزا عن قوله استولى وينزل أمره وفلان. وفلان نعم لأنه ضروري هي ينزل أمره وفلان. ربما كان هذا للضرورة لأنه يقول ينزل يؤول نزول الرب تعالى، إما بنزول ملك ينادي أو بنزول الأمر، ينزل أمره أو ينزل ملك كجبريل مثلا. قال الشيخ محمد على فلان أحسن إليك قوله وينزل أمره وفلان، وهذا تحريفهم لحديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا إن الذي ينزل أمر الله، وبعضهم قال الذي ينزل ملك من الملائكة، وهذا معنى قوله فلان. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا هل هو عاجز عن أن يقول ينزل أمره؟ أبدا ليس بعاجز. هل هو عاجز أن يقول ينزل ملك من الملائكة إلى السماء الدنيا ويقول؟ الجواب لا. فلماذا لم يقل هذا؟ لم يقل أمره؟ لماذا يأتي بكلمة موهمة للكفر على زعمهم؟ هذا شيء مستحيل. لكن ما تتكلم على فلان هذا البيت وفلان. أتراه أصبح عاجزا عن قول استولى وينزل أمره وفلان، يعني مقتضى الإعراب وفلان، لكنها ما تساعد وكأنه ضرورة. مقتضى الإعراب وفلان ينزل أمره أو يقول ينزل فلان كجبريل، لكن كسر حفظ الكلمة ضرورة. نعم للضرورة. نعم. ويقول أين الله يعني من بلفظ الأين، هل هذا من التبيان؟ أيضا يعني الرسول في كم مناسبة يقول أين الله، كما قال الجاري أين الله قال في السماء. وهو عندكم الله تعالى لا يسأل عنه بأين، لأنه ليس في مكان، ليس في العلو حتى يقال أين الله، يكون الجواب في السماء أو هو فوق سبحانه وتعالى. نعم أعد. ويقول أين الله يعني من بلفظ الأين، هل هذا من التبيان؟ هل سؤاله بأين هو من التبيان أن وصف الرب تعالى من ليس في مكان لا يسأل عنه بأين؟ هو تعالى فوق، إذا قيل أين الله يقال في السماء، الله فوق. نعم. والله ما قال الأئمة كل ما قد قاله من غير ما كتمان. والله. والله ما قال الأئمة كل ما قد قاله من غير ما كتمان. كأنه يريد الشيخ أن الأئمة والرواة لم ينقلوا كل ما قاله، إنما نقلوا بعض ما قاله، يعني أقوال الرسول في هذا كثيرة، وليس ذلك عن كتمان، لكن بحسب ما يبلغه بحسب ما يتيسر من التبليغ. كأنه يشير إلى أن أقوال الرسول الدالة على علوه تعالى كثيرة، فما ذكرناه هو بعض ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول لم يقول، فالأئمة لم يقولوا كل ما قاله الرسول وما بلغه، وليس ذلك من وليس ذلك كتمان منهم لما بلغهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وآية البيت. والله ما قال الأئمة كل ما قد قاله من غير ما كتمان. لكن لأن عقول أهل زمانهم ضاقت بحمل دقائق الإيمان. يعني ربما تركوا بعض ما علموه وما رووه، ربما تركوه يعني لئلا يتوهم بعض الجهلة خلاف الحق ويضيقون بمثل ذلك. وهذا فيه كأنه يشعر بأنه ربما ترك الأئمة التحديث ببعض أحاديث الصفات يعني مراعاة لحال الجهال، وهذا واقع ومناسب، فلا يحدث كل واحد بما إنما نصح السلف بأن لا يحدث الناس إلا بما يطيقون سماعه، أما ما يفهمون منه خلاف الحق ويغلطون بسبب جهلهم فإنهم لا يحدثون. حدث الناس بما يعرفون، يقول حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. صحيح. وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النهار فكف عن طيران. يعني هؤلاء الجهال الذين لا يفهمون دلالات الكلام يشبههم بالخفاش الذي لا يلائمه ضوء النهار وإنما يلائمه الليل والظلام، فالجهال هذا لا يناسبهم بيان الحق ناصعا بينا ظاهرا. وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النار فكف عن طيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرته يسعى بكل مكان. وكذا عقولكم لو استشعرتم يا قوم كالحشرات والفيران. أنست بإيحاش الظلام وما لها بمطالع الأنوار قط يدان. لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفات الرحمن. لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفات الرحمن وصفاته وصفاته الرحمن. نعم. لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا أو خلة منهن أو ثنتان. نعم. لو كان حقا صحيح. لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن. لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا أو خلة منهن أو ثنتان. نعم. تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان. تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان. فإنه يقول في مقابل الأمور الثلاثة المتقدمة، يعني لو كان حقا ما يقوله المعطلة من نفي علوه تعالى ونفي صفاته لزمته أن يكون أعلم بالله من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يكون أعلم أو أنصح أو أقدر على البيان نفس الشيء. يعني لو كان ما يقولون هو الحق لزم أن يكون أفضل من الرسول وأفضل من الصحابة في العلم أو النص أو البيان، فاختاروا إما الثلاثة أو ثنتين أو واحدة من هذه الخصال، وكلها معان قبيحة ولوازم فاسدة. هل يكون هؤلاء المبتدع الضلال المبتغون أعلم بالله من الرسول والصحابة أو أنصح أو أقدر على البيان؟ صحيح. لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا أو خلة منهن أو ثنتان. شنع لا شك أن يعني الدعوة أو كونهم أعلم بالله من الرسول هذه لا شك أنها من الشناعات القبيحة، أو أن يكونوا أنصح من الرسول والصحابة للأمة، أو أن يكونوا أقدر على بيان الحق، هذه كلها شنع. فيلزم على لو كان ما يقولونه هو الحق من نفس العلو لزمتهم هذه الشنع، هذه الأمور الشنيعة المنكرة القبيحة في العقل والدين. نعم. لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا أو خلة منهن أو ثنتان. تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان. ليس ذاك في الإمكان، يمتنع أن يكون هؤلاء المفترون والمبتدعون أن يكونوا أعلم أو أنصح أو أقدر على ذلك، كل هذا ممتنع، ليس ذاك في الإمكان. نعم. إن كان ما قد قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن. هذا معنى عظيم، يقول لو كان ما تقولونه هو الحق لظل الناس بالوحي والقرآن، لأن الوحي والقرآن يدل على ضد قولكم فيكونون ضالين عن ذلك. لو كان ما يقوله المعطل حقا كان القرآن من أسباب الضلال والسنة كذلك، لأنها دالة على ضد قولكم. نعم. إن كان ما قد قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن. نعم. إذ فيهما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان. الذي في القرآن والسنة ضد ما تقول. هم ضد ما تقول. فلا يجتمع قولكم وما دل عليه الكتاب والسنة. فإن الردين لا يجتمعان. هذه قضية بدهية. الردان لا يجتمعان. فلو كان ما تقول له الحق وكتاب الله وسنة رسوله دل على ضد قولكم لكان الناس في ضلال. الذين أخذوا بما دل عليه القرآن والسنة يكونوا ضالين عن الحق غير مهتدين. فلا يكون القرآن هدى، لا يكون هدى ولا شفاء ولا بيان، لأنهم دال على خلاف الحق بزعمه. نعم صحيح. بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان. نعم. إما على جهم وجعد أو على النظام أو ذي المذهب اليوناني. عيد الإنسان. بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان. إما على جهم وجعد أو على النظام أو ذي المذهب اليوناني. حينئذ على هذا التقدير المتقدم كان المفروض أن لا يحال الناس إلى القرآن، لا يقال ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، ارجعوا إلى قول فلان وفلان. جهم رؤوس المعطلة ورؤوس المبتدعة. يعني الأصل والحق أن يحال الناس في معرفة الحق وضده إلى الكتاب والسنة. يحالون في العلم بالله، يحالون في العلم بالله إلى كتاب الله وسنة رسوله. فلازم قول هؤلاء أن الناس لا يحالون إلى كتاب الله، بل يحالون إلى ما قاله رؤوس المبتدع ورؤوس المعطلة. جهم بن صفوان وجعد بن درهم وفلان وفلان، أو إلى علوم فلاسفة اليونان. نعم. وكذاك أتباع لهم فقع الفلا، صم وبكم تابع العميان. نعم. وكذاك أفراخ القرامطة الأولى قد جاهروا بعداوة الرحمن. يعني هؤلاء وهؤلاء المتكلمون من هذه الطوائف، وكذلك من هو شر منهم القرامطة، فهم من أضل خلق الله، وهم أعداء الله وأعداء رسوله، وهم المكذبون بما أخبر به، ما أخبر الله به في كتابه، وما أخبر به رسوله. نعم. وكذلك وكذاك أفراخ القرامطة الأولى قد جاهروا بعداوة الرحمن كالحاكمية والأولى، وألوهم كأبي سعيد ثم آل سنان. كانوا يعني بالحاكمية أتباع الحاكم العبيدي الباطنية، وهم يعني من أعيان القرامطة الملاحدة. نعم. وكذا ابن سينا والنصير نصير أهل الشرك والتكذيب والكفران. هؤلاء من أعيان القرامطة الملاحدة المعطلة، منهم ابن سينا وهو مشهور ومعروف، وكذلك النصير الطوسي الذي كان وزيرا لهولاكو ملك القرامطة، ملك تتر الذي غزا بلاد الإسلام وقضى على الخلافة الإسلامية وقتل مئات الألوف من المسلمين. عيد البيت. وكذا ابن سينا والنصير نصير أهل الشرك والتكذيب والكفران. نعم. وكذاك أفراخ المجوس وشبههم والصابئين وكل ذي بهتان. نعم. إخوان إبليس اللعين وجنده لا مرحبا بعساكر الشيطان. نعم. أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن. أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن. حوالة في معرفة الله على التنزيل وتنزيل الكتاب وما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام. الحوالة على هذا هو خير أم الحوالة على رؤوس المتكلمين والمبتدعين والقرابطة؟ يعني يحال الناس في معرفة الله إلى من؟ لا ريب أن الواجب والحق الذي لا ريب فيه أن يحال في معرفة الله إلى التنزيل، إلى ما نزله، ما نزل عن الله، ما أنزله الله من الكتاب والحكمة. نعم. أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن كمحير أضحت حوالته على أمثاله أم كيف يستويان؟ حالة الحائر الذي لا يجد عن الحق حالته إلى مثل حالته إلى رؤوس المبتدع والملاحدة هو حالة إلى مثل، فكيف يهتدي الحائر بالحوالة إلى هؤلاء؟ هم حائرون. فحالة الحائر على حائر لا شك أنه خلاف العقل وخلاف الهداية والدلالة. الحائر يجب أن يحال إلى الطريق الواضح البين، لا يحال إلى من هو مثله حائر. نعم. أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان؟ كانوا يشير إلى قوله ثلاثة القرآن أم على قلوب أقفال. كيف يهتدي من أغلق قلبه عن معرفة الهدى وصار مثل الشيء المقفل عليه الذي لا يصل إليه خير ولا يخرج منه شر؟ هذا البيت. أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان؟ المصاب بالجهل وعدم معرفة الحق لا يشعر بمصابه وهو قد طمس على قلبه وختم على قلبه، لا يشعر بمصابه. الذي يشعر بمصابه من يكون عنده يعني انفتاح وقلبه منفتح، يعرف الحق من الباطل، فهو الذي يشعر بمصابه إلى جهل الحق. نعم. قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان؟ يعني من يكون مبتلا بالجهل وبالتعصب لا يصل إلى هدى ولا يهتدي إليه، ممتنع أن يعرف الحق، لأنه يمنعه منه الجهل ويمنعه منه التعصب. فالمتعصب لا يستجيب إلى الحق بل هو يصر على الباطل. والجاهل المركب هو معروف في الجهل البسيط كون عدم العلم، والجهل المركب عدم العلم بعدم العلم، فهو كما يقال هو جاهل ويعتقد أنه عالم، فهو جاهل ويجهل أنه جاهل، لكن الذي يعلم أنه جاهل هذا صاحب الجهل البسيط، أما ذاك فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا هو الجهل المؤكد. فالجاهل صاحب الجهل البسيط يشعر بالجهل فهو يطلب العلم، أما صاحب الجهل المركب لا، هو يعتقد أنه غير جاهل فلا يطلب العلم. نعم. ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان. نعم، الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالله تعالى هو الذي يفتح على من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. آية البكرة. ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان. نعم، اي والله هو الذي يصرف القلوب ويهدي يزيغها إذا شاء ويقيمها إذا شاء. إن قلوب كما في الحديث إن قلوب الإقبال بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء يزيغها إذا شاء ويقيمها إذا شاء، فسبحان مقلب القلوب. وكان من الآية عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. فاسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان إن الفتح بالأسنان. اسأل أيها الإنسان الذي قد ابتلي بالغفلة وابتلي بالجهل، اسأله، اسأل ربك أن يفتح قلبك ويبصرك ويزيل عنه العمى ويزيل عنه القفل المانع عن وصول الحق. هذا البيت. نعم. اسأله. ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان. فاسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان إن الفتح بالأسنان. الفتح اجتهد بدعاء الله أن يفتح على قلبك وأن يبصرك وأن يزيل عنك أقفال الغفلة وغيرها. اسأل ربك مدى الأزمان، لا تفتر، دم على سؤال الله والاستغاثة به. فالفتح بالأسنان، الفتح يكون بالأسنان، وأسنان حصول المطالب الدعاء واللجأ إلى الله، فأنه يعني هذا. فالفتح بالأسنان يكون بالأعمال الصالح وبالدعاء واللجأ إليه سبحانه وتعالى. فاسأله. نعم. آية. فاسأله. حسين. فاسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان إن الفتح بالأسنان. مجتهدا على الأسنان. لا، الأول مجتهدا. فاسألوا فتح القفل مجتهدا على الأسنان إن الفتح بالأسنان. الأسنان. الأسنان. الأسنان. إيه. أسنان. أسنان. أسنان المفتاح. نعم. إن الفتح بالأسنان. نعم. هذا آخر من أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأنه لا يكون ذلك إلا بالأسنان، وهي الفرائض وأداء الأعمال الصالحة. يكون مفتاح لا بد له من أسنان، الفتح إنما يكون بالمفتاح الذي له أسنان، أما المفتاح لا أسنان له فلا يحصل به الفتح. فاجتهد في الأسنان، اجتهد بالدعاء والأعمال الصالحة. أنا أسمعها أسنان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. انتهى. أشوف. اقرأ شرح الشيخ. قال رحمه الله تعالى: هذا هو الوجه 19، ويقوم على إلزام أهل التعطيل بأحد لوازم 3، كل منها في غاية الفساد. ولا شك أن فساد اللازم يقتضي عقلا فساد الملزوم. فيسأل هذا المعطل أولا: هل تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف ربه حق المعرفة، وأنه لا أحد من الخلق يمكن أن يكون علمه بالله عز وجل مساويا لعلم رسوله به أم لا؟ ثم يسأل ثانيا: هل كان هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه في غاية النصح لأمته والحرص على هدايتهم، أم كان غاشا لهم كاتما عنهم ما يجب أن يعلموه من أسماء ربهم وصفاته؟ ثم يسأل ثالثا: هل كان هذا الرسول في أعلى درجات البلاغة والقدرة على البيان والإفهام، أو أن وأن الألفاظ والمعاني كانت طوعا سم؟ طبعا ما هي واضحة الكلمة في البيت طوعان، وأن الألفاظ والمعاني كانت طوعا طوعا له، تسلس له قيادها، تسلم تسيس له قيادها أو تساس تسلس صحيح تسلس من السلاسة. نعم صحيح. وأن الألفاظ والمعاني كانت تسلس له قيادها قيادها فلا يستعصي عليه شيء منها أم لا؟ فإذا كانت هذه الأمور 3 من العلم وإرادة البيان والقدرة عليه قد كملت فيه غاية الكمال بحيث لا يمكن أن يساويه أحد من الخلق في واحد منها، ولا أن تجتمع لأحد من الخلق كما اجتمعت له، فلأي شيء إذن عاش طول حياته كاتما لما يجب اعتقاده من النفي والتعطيل في زعمكم؟ بل لأي شيء عاش مفصحا عن ضد ذلك من الإثبات غاية الإفصاح ومبينا له أوضح البيان؟ إن مذهبكم في التعطيل يقتضي واحدا من هذه 3: إما نفي علم الرسول بما يحب بما يجب لله من تنزيه وتقديس، وإما كتمانه ذلك عن أمته غشا وتلبيسا، وإما عدم قدرته على بيان ذلك وإيضاحه. فأي واحد منها إذن تختارون لتسجلوا على أنفسكم أشنع الكفر والبهتان؟ وقال رحمه الله تعالى: يعني إذا كان ما تقولونه من التعطيل ونفي الصفات هو الحق الذي يجب اعتقاده، فلأي شيء لم يصرح به الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما صرحتم أنتم به في حق الله عز وجل؟ لا بد أن يكون ذلك لأحد الأمور 3 التي قدمناها: إما لعجزه وعدم قدرته على التعبير والإفصاح عن ذلك وحاشاه، فهو أكمل الخلق بلاغة وأقدرهم على أداء أي معنى بما يناسبه من الألفاظ، وإما لتقصيره في النصح لأمته وقصده إلى غشهم والتلبيس عليهم، وحاشاه فهو الأمين الذي ائتمنه الله على وحيه، فلا يعقل منه كتمان لشيء من ذلك أو تبديل، وإما لخفاء هذا الشأن عليه وعدم ظهوره له، وحاشاه فهو أعلم الخلق بما يجب لربه عز وجل وما يجوز وما يمتنع، لا يخفى عليه شيء من ذلك في النفي والإثبات. بل أنتم يا جماعة التعطيل والإنكار أولى بهذه الأوصاف، فأنتم أجهل الناس بالحق وأقصرهم تعبيرا وأداء وأغشهم لناصح، وأما الرسول فبراء من ذلك. وإذا كان ما تقولونه من التعطيل هو الحق فلأي شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ضده ويصرح به في كل مجتمع وزمان؟ هل ترونه كان عاجزا عن قوله استولى بدلا من استوى، أو عاجزا عن قوله ينزل أمر ربنا بدلا من قوله ينزل ربنا إلى آخره؟ ولا سيما إذا كانت الألفاظ التي نطق بها موقعة في اللبس والإيهام. ولأي شيء عبتم على الأئمة أقوالهم وهم لم يقولوا غير ما قاله الرسول بلا تبديل ولا كتمان، لكن عقول أهل زمانهم القاصرة ضاقت عن فهم دقائق ذلك العلم وعجزت عن حل أسراره، فهي أشبه شيء بالخفاش الذي لا يبصر ولا يطير إلا في الظلام، حتى إذا طلع عليه النهار كف عن الطيران لعجزه عن الإبصار. وقال رحمه الله تعالى: يعني كما عجزت عقول أسلافكم في النفي والتعطيل عن رؤية الحق الواضح في كلام الله وكلام رسوله وسلف هذه الأمة من أئمة الهدى والعلم، فكذلك عقولكم مثل عقولهم في الغمة والضلالة، فهي لا تأنس إلا بظلام التعطيل والتأويل، ولا قدرة لها على مطالعة نور الحق الواضح الصريح. ولو كان حقا ما تقولونه أيها المعطلة النافون لعلوه تعالى ولسائر صفاته لزمكم أن تكونوا أعلم بهذا الشأن من الله ورسوله، أو أخلص في النصح للأمة، أو أقدر على التعبير والبيان. فهل يمكن أن تلتزموا واحدة من هذه الشنع الثلاث أو كلها؟ وهل يقبل هذا عقل عاقل؟ ولو كان حقا ما تقولونه لزم أن لا يكون الوحي والقرآن مصدر هداية للناس، بل مصدر ضلال وتلبيس، فإنهما قد جاء بصريح الإثبات الذي هو ضد ما قلتم من النفي والتعطيل، ولا يمكن أن يجتمع الضدان. فلو فرض أن ما جئتم به هو الحق لزم أن يكون الوحي والقرآن باطلا، ووجب أن يحال الناس في العلم بالله وصفاته على ما قاله الجهم بن صفوان الترمذي والجعد بن درهم، أو على ما قاله إبراهيم النظام المعتزلي صاحب القول بالطفرة، أو على ما قاله ابن سينا صاحب المذهب اليوناني. وقال رحمه الله تعالى: ووجب أن يحال أيضا في هذا الشأن على أتباع لهؤلاء الضلال كأنهم فقع الفلا، والفقع هو البيضاء الرخوة من الكمعة، وهو نبات ينبت في الصحراء على مياه الأمطار يشبه البطاطس ويحبه البدو كثيرا. والمراد تشبيه هؤلاء بالفقع في كونهم يعيشون في متاهات الضلال كما يعيش الفقع في الفلوات. ثم أخبر عنهم كذلك بأنهم تابعون لعميان لا يبصرون، فلهذا كانوا صما وبكما في الظلمات. ووجب أن يحال كذلك على أفراخ القرامطة أتباع قرمط المجاهرين بالعداوة لله ورسوله، من أمثال الحاكمية أتباع الحاكم بأمر الله الفاطمي الذين اعتقدوا إلهيته ولا يزالون يعبدونه إلى اليوم في جبال سوريا ولبنان، ويسمون بالدروز، وكذاك من والاهم وتشيع لهم مثل أبي سعيد وآل سنان، وهي أسرة كانت تحكم خراسان، وفي ظلها نشأ ابن سنان قرمطي والنصير، هذا هو نصير الدين الطوسي شارح الإشارات لابن سنان والمحصل للرازي، وكذاك أتباع المجوس عبدة النار وأشباههم والصابئة عبدة النجوم والكواكب، وكل ذي فرية وبهتان كلهم إخوان إبليس وجنده وأعوانه في الإغواء والإضلال، فلا مرحبا بعساكر الشيطان أعداء الرحمن. ولكن كيف يستوي من حوالته على الوحي المنزل في محكم القرآن وصحيح السنة، ومن هو حائر ضال يحال على أمثاله في الحيرة والضلال؟ أم كيف يشعر هذا التائه الضال بمصابه وقد جعل على قلبه قفلان يمنعان نور الحق من النفوذ إليه؟ أحدهما قفل الجهل المركب الذي هو جهله بأنه جاهل، والآخر قفل التعصب الأعمى الذي يحمل صاحبه على الحمية الجاهلية. فسر الجهل المركب بمعناه المشهور، جهله بأنه، فالذي يجهل أنه جاهل هو صاحب الجهل المركب، أما البسيط هو يعرف يقول أنا لا أعرف لا أدري، فالذي لا يدري وهو يعلم أنه لا يدري هذا صاحب الجهل البسيط، أما ذاك الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري بل ربما يعتقد أنه عالم فهو صاحب الجهل المركب. نعم صحيح. نعم. والتعصب والآخر قفل التعصب الأعمى الذي يحمل صاحبه على الحمية الجاهلية لما هو عليه من الباطل، فكيف ينفتح هذان القفلان إلا أن يشاء الله الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف شاء، فليسأله العبد أن يفتح أقفال قلبه حتى يبصر الحق ويرى النور، ولكن كل مفتاح له أسنان، فما لم يجتهد العبد في تحصيل الأسنان لم يتم له ما أراد، ولعل مراده بالأسنان هنا النظر الصحيح في الأدلة مع الإنصياع لما تهدي إليه من الحق بغير تعصب ولا تقليد. انتهى الفصل. انتهى. في بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما وجه تقييد الشيخ محمد خير حراس قول المؤلف للمذهب اليوناني ابن سينا؟ لأن يعني ابن سينا هو تابع للفلاسفة اليونان، ابن سينا يعبر عنه الفلاسفة الإسلاميين المنتسبين للإسلام، وهو الذي يعني هو تابع، ابن سينا تابع للفيلسوف الذي يسمونه المعلم وهو أرسطو، فابن سينا تابع للفلاسفة اليونان، فلهذا ابن القيم أضافه إليه ونسبه إليه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: من هم الحلولية؟ الحلولية هم الذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان، يعني هو بذاته حال، ليس هو فوق السماوات بل هو في داخل الموجودات، وتحيط به جميع الموجودات، تحيط به فهو في كل شيء، حتى قال الإمام أحمد إن هذا يستلزم أن يكون الله في بطون الحيوان حال في كل مكان، في البيوت في الفراغات كلها، يعني فيكون تعالى وتقدس عن قولهم مثل الهواء الذي يملأ الفراغات. نعم. أحسن الله إليكم، تعالى الله في قول الظالمين. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: قال الإمام الشافعي رحمه الله: العلم ما قالوا فيه حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشيطان، فما المقصود بسوى ذلك، ولماذا شبهها بوساوس الشيطان؟ ما سوى ذلك هي الأقوال الموروثة عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام، الأقوال الموروثة عن، سواء في ذلك الروايات الإسرائيلية أو أقوال الفلاسفة أو أقوال الصابعة ونحوهم، هذه ليست علما. العلم فيما قال الله وقال رسوله، العلم كما يقول ابن القيم العلم قال الله وقال رسوله. وما سوى ذلك وساوس الشيطان، لا شك أنها من نوع وسواس الشيطان، لا تدل على خير ولا تبصر ولا يحصل بها عيون ولا هداية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا نسيت أركعت في الصلاة أم لا بعد السجود؟ هل أعيد الركعة كاملة أم أعيد الركوع والسجود؟ لا، أعيد الركوع. الصحيح أنك تعيد الركوع والسجود. ارجع واركع، ارجع واركع وتابع، أتم ركعتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف أتوب وقد كنت أسرق من محلات في بلد الكفار لظني أنه يجوز ذلك، وذلك ببطاقات الشراء، ولم أكن أسدد المال للبنك علما أني الآن لا أستطيع رد الأموال إليهم لأنها كثيرة، وكذلك أقرضني النصارى أموالا لكني غدرت بهم ولم أرجعها لهم؟ هؤلاء الذين أقرضتهم أقرضوك أرددها إليه إذا كان لك طريق إليه، أرددها إليه إذا كان تستطيع ردها إليه. ولعل يعوض عن ذلك أن تدعو، يعني إذا لم تستطع تدعو لهم بالهداية فهو خير ما تقدمه لهم، ادعو لهم بالهداية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل سبب الإسراع بالجنازة أحيانا وبطئها أحيانا هو موعد لقاء الروح بالجسد في القبر؟ لا، جاء في الحديث إذا حمده فأسرعوا بالجنازة فإما خير تقدمون إليه وإما شر تضعونه على لقائكم. جاء الحديث بالأمر بالإسراع وتعليل ذلك بهذا المعنى. وروح المؤمن تقول قدموني قدموني، وروح الشقي تقول يا ويلها أين تذهبون بها، أعوذ بالله من الشقوى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أتت رواية ضعيفة في سبب نزول موافقة للآية بشكل كبير ومتداولة عند السلف، فهل تقبل أن تكون كالإسرائيليات لا تكذب ولا تصدق؟ أجل أنها لم تثبت بسند صحيح فهي من نوع الإسرائيلية، يعني بمعنى أننا تقول معناها صحيح لكن لا نقطع بأن هذه القصة هي سبب النزول، لا نقطع، لكنها محتمل أن تكون صحيحة، محتمل أن تكون صحيحة وإن كان السند لا يدل على صحتها. إذا كان مضمونها مطابق لدلالة القرآن فإن هذه يقتضي أن تكون محتملة، محتملة أن تكون صحيحة، وأن الآية نزلت بسبب هذه القصة. تختم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما معنى أن الولاء يورث؟ الولاء يورث يعني إذا كان شخص ولاء على رفيق له ولاء عليه ثم مات هذا السيد فإنه يرثه أولاده ويكون الولاء له. ويكون للابن مثلا يعني ثلث الولاء وللبنت الثلث لو ورث ابنا وبنتا. يكون الولاء لورثة السيد الذي مات وهو المعتق، الولاء للمعتق. فإذا مات المعتق هل ينتقل ولاؤه لورثته؟ بل يكون ولاؤه لعصبته. نعم انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.